نحب الناس في الصلاة ان احنا نحكي لهم مشاعرنا احنا عن الصلاة ونحكي لهم حكايتنا احنا بنحب الصلاة ليه. ده اولا. ثانيا نشوف فضائل الصلاة ايه ونحكيها لهم. ثالثا نسألهم انتوا ما بتصلوش ليه؟ انتوا مش حابين الصلاة ليه؟ انتوا مش ملتزمين بالصلاة ليه؟ وكل ما يحكوا لنا حاجة نريحهم من الاشكال ده ونفكه لهم ونعرفهم ان الموضوع ده مش اخر الدنيا وان ينفع تتوبوا وينفع تصلوا. نسمع محاضرة الشيخ يعقوب اللي هي بتاعت انت بتصليش لي تارك الصلاة. نسمع درس تارك الصلاة بتاع الشيخ محمد حسان ونقوله لهم ونسمعه لهم. يعني لو هو مش عايز يسمع نسمع احنا ونقول له. وهكذا نهتم بيهم. احنا نخلي الوالد نخليه هو امام. لو الوالدة اللي بتصليش نخليها امام لبنات لنساء. لو الطفل اللي ما بيصليش يبقى ناخده للمسجد ونربط المسجد بنشاط تاني بيحبه. يعني نجدد دعوتنا ليهم. وفعلا الأمة تتحمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالأولاد دول رعية الأم. وأحيانا تكون الزوجة برضو مسؤولة عن زوجها إذا كان هي إيمانها أقوى منه إذا كان لها سلطان عليه وبتأمره وتنهاه وبيسمع كلامها. فربنا يهدينا ويهديهم يا رب لإقامة الصلاة.